قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى من يحيى يحيى بن سعيد بن قطان عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فذكر نحوه زاد قال وساله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل أبي شيء قد خلا أو مضى عندكم أمضى أو في شيء يستأنف الآن قال في شيء قد خلا ومضى عبد المضى فقال الرجل أو بعض القوم ففيما عمل قال إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار في لفظ اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل وكل ميسر لما خلق له يعني الجنة أو النار فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة فيدخلونها وأهل النار يعملون بعمل أهل النار فيدخلونها يعني أمر قد فرغ منهم ولا يهلك على الله إلا هالك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وإذا كان كيف يكون يعلم كل شيء سبحانه وتعالى فمن رزق الهداية والأعمال الصالحة فليحمد الله سبحانه وتعالى قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف عن سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص وينكس قال فما الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة اغتسال من الجنابة فيها شذوذ قال أبو داود علقمة مرجع علقمة في الإسناد علقمة بن مرثد بالله شوف ترجمته هنا في الميزان والتهذيب علقمة بن مرثد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن أبي فروة الهمداني عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء غريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه وذكر نحو هذا خبر فأقبل رجل وذكر هيئته حتى سلم من طرف الصماط فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيف سنده جرير عن أبي فروة الحمداني عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير شو أبو فروة الحمداني فروة الهمداني هذا المخرج ما يعرف يخرج الله يهديه ما ريحنا لازم يخرج يكون فطن يخرج تخريجا صحيحا انا غلطتك فقلت كيف من يهاب بن سعيد هو دي. بن سعيد الانصاري لا هو بن سعيد قطان هذا قطان مقصودك أنا حملتك على إيش؟ على ما في ذهني أبو فروة كلهم القاسم قتادة فروة الأشجعي أبو فروة الحمداني عروة بن الحارث الحمداني عروة بن الحارث قال عروة بن الحارث الهمداني الكوفي أبو فروة الأكبر ثقة من الخامسة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي باقي من؟ عن عمرو بن جرير عن أبي ذر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه يقول عمرو بن جرير صوابه أبو زرعة عمرو بن جرير صوابه إذن عمرو بن جرير هنا لما يقول هو نفسه عن عمرو بن جرير لا عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ها؟ أبو زرعة؟ أي نعم يعني الشيخ مو عن بن عمرو أبو زرعة بن عمرو بن جرير شوف تحفة الأشراف طيب خليه على جنب عن كما حطه هنا ايوه شوف تحفة الأشراف هذا الحديث هذا الإسناد من تحفة الأشراف هذا اختبار لك اليوم من تحفة الأشراف اي نعم يعني انظر حديث لأنه عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة أنت اذهب إلى مسند أبي هريرة ها؟ هو احنا نريد نمتحن معلوماتي الآن في التخريج الآن كيف تبحث في يا ياسر تبحث في تحفة الأشراف تنظر إلى الإسناد الآن مسند من الآن عندنا مسند أبي هريرة وأبي ذر تأخذ مسند أبي هريرة من الراوي عن أبي هريرة عمرو بن جرير هناك في تحفة الأشراف يجعل لك الصحابي ثم الراوي عنه يجعل قبله نجمة واحدة يعني أن هذا الراوي عن الصحابي مباشرة ثم إن كان هذا الراوي مكثر إن كان هذا الراوي مكثرا يجعل تلاميذه أسفل عنده روايات كثيرة يجعل لك هذا الراوي أسفل عن أبي هريرة كم له في كتب الستة من الحديث يركب مثلا له 26 حديث من طريق عمرو بن جرير عن أبي هريرة طيب ثم من الذي روى هذه الأحاديث عن عمرو بن جرير هنا في الإسناد من أبو فروة كم روى أبو فروة عن عامر بن جرير في الكتب الستة يقول لك مثلا 5 أحاديث ويجعل في الراوي عن عمر بن جرير الذي هو أبو فروة كم أمامه كم نجمة نجمتين يعني هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم 2 الذي هو التابعي والصحابي عرفت وإذا كان هذا الراوي مكثر يجعل الراوي عن هذا الراوي أمامه كم نجمة 3 نجمات وهكذا ثم يخرج لك الحديث يعني هذا أخرجه مثلا الحديث الأول كذا كذا يأتي لك بالطرف الحديث لذا يسمى هذا الكتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف أطراف الأحاديث ما يأتي لك بالحديث كاملا إنما طرفه فتأتي فتنظر إلى طرف الحديث. الآن إيش طرف الحديث هنا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فينظر يقول لك تجده يجعل لك رقم واحد مثلا في كتاب كذا، ثم يجعل رقم كتاب كذا رقم واحد مثلا، والرقم الثاني أربعة. رقم واحد هذا أي الباب الأول من هذا الكتاب، عرفت؟ والرقم الثاني أي الحديث الرابع في هذا الباب. فهمتم الآن تخريج في تحفة الأجرام؟ وهكذا من أفضل كتب كتاب المزي، وله فوائد أخرى، يعني هذا آية من الآيات ترتيب هذا الكتاب. كتاب عظيم قبله، يعني سبقه ابن عساكر، لكن ما هو بنفس كتاب الأطراف الذي هو للمزي. ابن عساكر له معجم مشايخ الأئمة النبل، وهم الأئمة الستة، وهو خاص بمشايخ أصحاب الكتب الستة. شيخنا مقبل رحمه الله يقول أفضل كتاب في بابه هذا الكتاب، وكتاب المزي أعم، كتاب المزي أعم، لأنه في كل رجال الكتب، هذا في الرجال، أصف أنا هذا في الأطراف، وهذا في كتاب إيش؟ تهذيب الكمال، هذا تهذيب الكمال للمزي. المزي يترجم في تهذيب الكمال لمن؟ لكل رجل وقع اسمه في الكتب الستة. أما كتاب ابن عساكر في مشايخ الأئمة الستة، أصحاب الكتب الستة، مشايخهم فقط. خلصت يا غالب؟ أخذت مسند أبي هريرة، عمرو بن جرير، عمرو بن جرير وجدته؟ شوف العين، حرف العين. قبله شيخ أبي زرعة ابن عمرو بن جرير. نعم. هنا الحافظ يقول هنا في التقريب عمرو بن جرير صوابه أبو زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة شوف هو سيذكر أبو زرعة عمرو بن جرير. طيب شوف أبو زرعة. ثمانية آلاف ومئة وثلاثة. أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجل الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل الجرير، ثقة من الثالثة. قال الذهبي في الكاشف عن جده وأبي هريرة وعنه حفيداه جرير ويحيى بن أيوب وعمار بن القعقاع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر فأقبل رجل وذكر هيئته حتى سلم من طرف الشمال، فقال السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله تعالى أن يذهبه من قلبي. فقال لو أن الله تعالى عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال: وحدثنا جعفر بن مسافر الهذلي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا الوليد بن رباح عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبي حفصة قال: قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان، طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم. فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حاء قال حدثنا أحمد بن صالح المعنى، يعني معناه حديثهم معنى حديثهما واحد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم وموسى. قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة. طول في أحاديث هذا الباب وسردها سردا هنا. لا لا خليها. طيب إيش الحديث؟ إيش قال الجوزي؟ أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير. أيوة شوف شوف هذا الكتاب. أين هو؟ ابن نصر. أبو زرع أبو زرع نعم. يقال اسمه هريم يقال عمرو يقال عبد الرحمن. الحديث حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم. رمز له بأبي داود والنسائي، يعني دال وسين يعني أخرجه من أصحاب الكتب الستة أبو داود والنسائي. أيهم حتى الحديث أخرجه أبو داود في السنة قال رقم 17 هنا لا. الباب من كتاب السنة لأنه قال في السنة عرفتم؟ 17 والرقم الثاني 8 يعني الحديث رقم 8 من كتاب من هذا الباب من باب رقم 17 عن عثمان عن جرير عن أبي فروة الهمداني عنه شوف عنه أبو زرعة مش عن عمرو بن جرير وإنما أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي ذر وأبي هريرة قال حاء وألف أربعمائة قال وسين يعني النسائي في الإيمان وجعل له رقم واحد وهو إيش ستة طيب يعني في الباب رقم ستة ما في إلا هو عن محمد بن قدامة عن جرير به وفي العلم في الكبرى يعني رقم 23 عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير مختصرا من غير سؤال السائل إذن حديث صوابه صوبه هنا صوبه في هذه النسخة تقولون أخرجه أبو داود والنسائي الحديث ظاهره صحيح نعم إسناده صحيح إسناده صحيح إذا أردت أن تبحث حديث في الكتب الستة في هذه الطريقة يدلك على الحديث نعم. طيب دقيقة، أخرجه أيضا النسائي. وتقولون هنا وإسناده صحيح. عن أبي زرعة بن عمرو. نعم، ولما قال هنا عن أبي زرعة عن عمرو تقول صوابه بن عمرو. ابن عمرو. عمرو ولا بن عمرو؟ تقول صوابه بن عمرو بن جرير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصحفة رقم الحديث 12002 كما في تحفة الأشراف. ها؟ ممتاز، أحسنت.